رضي الله عنه وأرضاه عنهم وأرضاه وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. وإذا كان في سفر أو في مثلا في العمرة أو في الحج كما كان في الحج في الوداع أو في غزو وأراد يخاطب أصحابه يخاطبهم وهو يركب ناقته أو بعيره صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خطب احمرت عيناه صلوات الله وسلامه عليه وعلى صوته واشتد غضبه، أي كان ينفعل ويتفاعل مع الخطبة صلوات الله وتسليماته عليه، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. معروف أن المنذر الجيش الذي يخاطب الجيش يحفزهم ويثير فيهم الحمية ويثير فيهم الشجاعة، فيحتاج إلى حماس ليحمس الناس. كذلك كان شأنه صلوات الله وتسليماته عليه في خطبته، وكان يقول في خطبته بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير إصبعيه يقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، بين السبابة والوسطى. يبدو أنه كان يذكر بها كثيرا، بعثت أنا الساعة هكذا ويقرن بين إصبعيه، كأنه يقول أنه النذير المبين الخاتم للمرسلين صلى الله عليه وسلم. ويقول أما بعد، أي بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى وبعد الشهادتين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حديث صحيح رواه الإمام مسلم والنسائي. وكان لا يخطب خطبة صلى الله عليه وسلم إلا يبدأها بالثناء على الله والحمد لله رب العالمين، يبدأها بحمد الله دائما، افتتاحات كلامه صلى الله عليه وسلم بحمد الله، حتى في العيد وحتى في الاستسقاء وحتى في المناسبات كان يبدأ بالحمد. وإن كان يقول كثير من الفقهاء أنه كان يفتتح الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس فيه معهم هدي أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلاف ذلك، أن كل خطبه كانت تبدأ بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهو افتتاح جميع الخطب بقوله الحمد لله رب العالمين. ويعني يشير هو القيم عليه رحمة الله على مذهب الإمام أحمد، فيقول له أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله. يبدأ الخطبة حتى ولو عيد، حتى ولو استسقاء بالحمد لله، وبعدين يكبر تكبير، يعني إذا كان في العيد الحمد لله ويبدأ تكبير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي هذا، أنه يكثر التكبير في تضاعيف خطبة العيد. وكان يخطب قائما، وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد عن عطاء في مراسيل عطاء، إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال السلام عليكم صلوات الله وتسليماته عليه. وهذا حديث حسن رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة. قال الشعبي أيضا كان يفعل ذلك أبو بكر وعمر، وكان يختم خطبته صلوات الله وتسليماته عليه بالاستغفار، وكان كثيرا يعني يقول استغفر الله لي ولكم كما يعني يؤثر. وكان كثيرا يخطب بالقرآن وحده، يعني يصعد المنبر ويقرأ السورة، يقرأ سورة وتنتهي الخطبة بهذا الشعر. في صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، والقرآن المجيد هي السورة يعني، إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذا عند مسلم في صحيحه وعند أبي داود. وذكر أبو داود أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد أي في الخطبة قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذا بعد خطبته صلوات الله وتسليماته عليه. ومن يعصهما ده في الحديث ده، وده رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والبيهقي والإمام أحمد، وقالوا فيه ضعف وله طريق صحيح كما قال الترمذي رحم الله الجميع. فيها حديث ثاني أن واحد خطب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يعصهما فقد غوى. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فنهاه عن ذلك، قال يعني أشركتني مع الله. وهذا كما قال الشيخ في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن علي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. وش يعصيه ما يجمعش بينهم بضمير مثنى واحد يعني. فهذا محمول في الشرح عن بشرح هذا الكلام، بيقول على أن سبب الإنكار على هذا الرجل أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح والتفصيل، ده رأي. ورأي ثاني قالوا أن هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام استشعر أنه يعتقد التسوية بين الله ورسوله فنهاه عن ذلك. والذي الحديث اللي ذكرناه صحيح أن النبي قال ذلك، فإن أمن يعني كان الفهم صحيح وأن لا ينبغي التسوية بين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج بناء على هذا الحديث الأول. وإذا كان كمان المقام مقام الوعظ والخطبة وتحتاج إلى تفصيل، يبقى إيه المال يقول: من يعص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. لأن الخطبة تبنى على التوضيح والتفصيل، أما في حالة بيان الأحكام والعلم تلقين العلمي يقول لك يحتاج إلى تكثيف وتركيز في الألفاظ والكلمات، يقتصر. يمكن مسألة علمية يقول حديث مثلا يكرره مرة واثنين ثلاثة ولا يزيد فيه تفصيلا، إنما لو فيه وعظ فيه خطبة يقبل مانع من التفصيل، وفي حالة التفصيل لا يفرج في أن يقول: ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله تعالى ورسوله. اللهم صل على سيدنا. كما قال في حديث أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء ثم ما شاء فلان. يقول ثم، من نوع التأديب والتعليم في الكلام عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه أيضا تذكيرا بالآخرة: كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت، كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت. يعني كل موت قريب، موت جاي، آتي يبقى إيه؟ مش بعيد، يبقى قريب. وإذا كان الآخرة آتية مش بعيدة، يبقى قريبة. كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت. والعبارة الثانية توضح العبارة الأولى: ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخف أو يخف لأمر الناس. وده تفصيل اللي قلناه في تفسير: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وفي التفسير: ويقولون لولا أنزل عليه آية من رب. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يقول: الله لا يعجل لعجلة أحد. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولونها استهزاء، إن كنتم يقولونها استهزاء بالأنبياء. يبقى هذا الاستهزاء، وهذا لو عبرنا وقلنا الاستفزاز والابتزاز، لا يخف له الله سبحانه وتعالى، لا، بل هذا الأمر إنما لكل أجل كتاب. وده وضحناه في دروس تفسير، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، لا ما شاء الناس. يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا. ما شاء الله كان ولو كره الناس. ولا مبعد لما قرب الله، ولا مقرب لما بعد الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. الكلمات كلها عقيدة، عقيدة لازم نعتقدها في كل ما يكون من أقدار الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكان مدار خطبه عليه الصلاة والسلام على الحمد والثناء عليه، على الله يعني، بآلائه. مدار الخطب يعني لا تخلو خطبة من الثناء على الله: الحمد لله الذي له كذا كذا، الذي خلق السماوات والأرض، يعني يثني على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى جل شأنه، مع بيان أوصاف كماله ومحامده، وأيضا تعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بالتقوى، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخطبة تدور حول هذه المعاني اللي هو الثناء على الله، وأوصاف، بيان أوصاف محامده وكماله، وتعليم قواعد الإسلام بالسامعين، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضب الله، يعني الأسباب التي تكون يعني زريعة لغضب الله وسببا لغضب الله من المعاصي والأعمال التي تخالف الشرع، ومواضع أو مواقع رضاه من العمل الصالح والقول الطيب. فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أيضا، طبعا هو الشيخ عليه رحمة الله بكل ما يجري يخطر على باله بيذكر، مش هيذكر كل نماذج خطب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محدش سجل خطبه كلها، إنما الأحاديث الواردة تعد بالعشرات المواقف بالنسبة لخطب النبي عليه الصلاة والسلام. وعامة الأحاديث الواردة تعتبر واردة في مجال الوعظ والخطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولكن ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وتشهد فيها بكلمة الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم صلى الله عليه وسلم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول شأني دائما في خطبة يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله سبحان الله. ولو قال أشهد أني ما قالها أحيانا، أحيانا كان يقولها لما تحصل معجزة كده يعني شيء يعني إعجاز وكرامة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يقول أشهد أني رسول الله. إنما في الخطبة أشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وثبت عنا أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء مبتورة. يعني الخطبة اللي فيهاش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله خطبة مبتورة. وذلك من أركان خطبة الجمعة، وأي خطبة تكلم فيها خطبة الجمعة بالذات الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة على رسول الله والتذكير والموعظة والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته. شاويش بزرات واضح الاصطلاح إيه معارفه قيمه. لم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته. ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم، ما كانش له زي مخصوص الخطباء اللي كان يلبسوه الناس العلماء أيام ابن القيم ابن القيم عليه رحمة الله. يقول بالنص ولم يكن له شاويش يخرج من بين يديه إذا خرج من حجرته. ولم يكن يلبس لباس الخطباء، لأنه الأمراء بعد كده فيما بعد كان الأمراء هم اللي يخطبوا الجمعة، فكان لم يمشوا الأمراء يخرج بين يديه الناس وعلى أيمانهم ومعه الناس وراه الناس. لكنه صلى الله عليه وسلم كأنه عسكر لوحده كده، يوم يمشي كأنه جيش لوحده في هيبته صلوات الله وتسليماته عليه صلوات الله وتسليماته عليه. ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم ولا لا طرحة ولا زيقا واسعة. يلبس حية ايه مهيشة مخصوص للخطبة، يعني يقبل اللي كان يلبسه في صلاته يلبسه في خطبته، يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما يلبسه في الخطبة يلبسه. وكان طبعا هو معنم صلوات الله وتسليماته عليه في جميع أحواله، يقبل كان يخطب بنا يلبسه في أحواله العادية. وكان منبره 3 درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أذن المؤذن في الأخذ المؤذن في الأذان فقط. كان في أذان قبل صعود النبي عليه الصلاة والسلام، وده استحدثه سيدنا عثمان وهو من هدي الصحابة، وهدي الصحابة على العين والرأس. ولم يقل شيئا قبله ولا بعده، أي في الأذان المؤذن يرفع الأذان، النبي عليه الصلاة والسلام يصعد عليه الصلاة والسلام إلى منبره والمؤذن يرفع الأذان، لا شيء قبل الأذان ولا شيء بعد الأذان. فإذا أخذ في خطبة لم يرفع أحد صوته بشيء للبكة. اللهم صل على سيدنا محمد. وده من أدب الاستماع في الخطبة بالذات الجمعة، لا ينبغي لأحد أن يتكلم في خطبة الجمعة لا مؤذن ولا غيره. هو بيتكلم على بعض من ابتدى، يعني فيه بعض البدع ظهرت بعد عصر النبوة وعصر الصحابة، ان يعني اذا صعد المنبر لقى واحد يقول ايه تسبيحات ويقول اذكار ويقول دعاء مؤذن نفسه، يعني فده ما كانش موجود، انما اذان فقط لا شيء قبله ولا شيء بعده. وكان صلوات الله وتسليماته عليه إذا قام للخطبة توكأ على عصا، أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر، كذا ذكره أبو داود عن ابن شهاب وفي حديث حسن. وكان الخلفاء 3 بعده يفعلون ذلك. وكان أحيانا يتوكأ على قوس يوم استخدم في رمي السهام. ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين. الوجه الأول أنه المحفوظ عنه أنه كان يتوكأ على العصا أو القوس، والوجه الثاني أن الدين إنما قام بالوحي ولم يقم بالسيف، أما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. كذلك فإن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن، التي كان يخطب فيها مدينة نفسها فتحت بالقرآن، يعني هو الصحابة لما انتقلوا إلى المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعلموا الناس ده بالقرآن، يقرؤونهم القرآن ويدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنى، ولم يكن سيف أبدا ولم تفتح بالسيف. وكان إذا عرض له في خطبته، خلي بالك خطبته زي ما نقول بالضم اللي عاوز يتجوز يبقى يعمل إيه، اسمها خطبة بالكف، خطبة الزواج غير خطبة الجمعة. إذا عرض له عارض في خطبته صلى الله عليه وسلم اشتغل به ثم رجع إلى الخطبة، كان يرى أمرا يحتاج إلى أمر معروف أو نهي عن منكر، أو يرى حدثا أو يسمع الحسن أو الحسين ينشغل به ثم يعود إلى خطبته صلى الله عليه وسلم. وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران أو يتعثران في قميصين أحمرين ما شاء الله، فقطع كلامه فنزل فحملهما ثم عاد إلى منبره ثم قال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم أولادكم فتنة، رأيت هذان يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. فلم أصبر أنا عاطفة ورقة ورحمة منه صلوات الله وتسليماته عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي قال حسن غريب. يعني إذا قرأ طارق في الخطبة لا حرج، بس أهم حاجة الإيه ليجتمع يرجع الموضوع، وده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذاكرة واليقظة والتماسك والتمكن، خليه يرجع لخطبته ويتمها على الوجه الأكمل، لأن أحيانا اللي ينشغل بموضوع خارج الخطبة ممكن إيه يتوه منه إلا من رحم الله. ولذلك جاء صحابي اسمه سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس فقال له: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما، أمره بأمر. ثم قال له على المنبر: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا صحيح في البخاري ومسلم وعند أحمد. وكان لأن الصلاة أثناء الخطبة قلنا فيها إيه، فيها رأيان، يجوز أن يصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما، ويجوز أن يجلس ويستمع للخطبة. وفيه كلام قلنا في أحاديث، والعلماء أولوها بتأويلاتهم، لكن هو أشار إلى هذا الحديث اليوم أن النبي قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، وقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. والأفضل أن يجي مبكر، أفضل يجي مبكر ويحضر يعني يتركع، وإذا أذن المؤذن لا يقوم الصلاة بعدها. الحديث الحاتم روى، إذا مش الحاتم الإمام أحمد أبو داود بن خزيمة لحديث الحسن يقول له حديث أخذ العصا، يقول: حكم ابن حزم الكلفي وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 7 أو 9 9 فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير عليه الصلاة والسلام، ثم فأمر لنا أو أمر بنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، كانت الأمور إيه ما فيش، الأمور على قد الحال يعني. فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو على قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. طب ازاي قدرت تسيب المدينة تمشي أيها الصحابي؟ كلمات خفيفات طيبات مباركات. ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. السداد يعني تعرف الحق وتقصده، إذا عرفت الحق وقصدته هذا هو السداد. وأبشروا يعني استطع اجتهد قدر الطاقة في طاعتك لله سبحانه وتعالى جل شأنه، أن تقصد الحق وأن تصيبه وتوافقه بقدر الإمكان، تحرص على موافقة الحق وبعد ذلك تستعين بالله وتستبشر بالأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا فيما يتعلق بخطبته صلوات الله وتسليماته عليه. العصاري يعني لم تكن للحاجة، إنما يعني يتوكى عليها، زي ما احنا بنقول يعني يمسك المنبر مثلا اعتمد عليه. وقيل انها يعني بعض العلماء يقول لك ان عشان يقلل من حركته وهو يخطب يعني عليه الصلاه والسلام، وبعدين لما تطول الوقت والضرب يحتاج الى اتكاء، فهو تقليل الحركه مطلوب شيء من الثبات، ما لم تكن اشاره ضروريه، اشاره لتوضيح معنى خلال الكلام، او إشارة برضو لتوضيح جهة يشير إليها كيشير إلى السماء أو يشير إلى المشرق أو هكذا. إذا كان إشارة تفيد مع المعنى، تؤكد المعنى أو توضح المعنى. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه الصلاة والسلام. هو الخطبة أنا يعني تعجبت أنها جابها كده في وسط الكلام، لكن احنا نلتزم بقدر الامكان بمنهج الشيخ. اما هديه في الصلاه فكان صلوات الله وتسليماته عليه اذا قام الى الصلاه قال الله اكبر. دخوله في الصلاه الله اكبر، لم يقل شيئا قبلها ابدا. وذكر الشيخ 10 حاجات الناس بتقولهم، قال لك لم يقل منها شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل نويت، ولم يقل صلاة كذا أو فريضة أو نافلة أو مؤتما أو إماما أو 4 ركعات، لم يقل هذا من هذا شيئا أبدا عليه الصلاة والسلام، إنما استقبل القبلة وكبر. وفيه بعض الناس يقول لك نويت أصلي كذا وكذا مستقبلا القبلة مؤتما بهذا الإمام، كل هذا زائد لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لك وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا أحد عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة 4، وإنما غر بعض المتأخرين ما ذكر عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال أن الصلاة ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد، لا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فأراد الذكر الله أكبر. يعني الصيام تنويه بقلبك، إنما الصلاة تقول إيه؟ الله أكبر. بعض الناس فهم قول الشافعي فكر أنه يقول إيه؟ يقول كلام قبل الصلاة. يرد عليها الشيخ عليه رحمة الله: وكان دأبه في إحرامه لفظ الله أكبر، لم يقل سواها الله أكبر، ما تقلش غيرها بالنص، يعني ما ينفعش يقول الله أعظم والله يقول الله أكبر كبير. في ناس بتخلق يعني بين دعاء الاستفتاح كما سيأتي فيه من ضمن الصيغة الله أكبر كبيرا، بس ما يخلقهاش بتكبيرة الإحرام، الله أكبر كبيرا، خلي الله أكبر ده ركن الله أكبر، بعدين تبدأ في إيه؟ في الاستفتاح. وكان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام عليه الصلاة والسلام ممدودة الأصابع مستقبلة القبلة إلى فروع أذنيه أو منكبه كما ورد. يعني اللي تكلمنا فيه أعتقد في دروس فائتة يرفع يديه إلى هكذا أصابع ممدودة وحذاء المنكبين والأصابع حذاء الأذنين، لأن في روايات تقول حذاء أذنيه وفي روايات تقول بحذاء منكبين، فقال لك الجمع بالاثنين سهل، ممكن ترفع هكذا يبقى أول الكف مقابل المنكبين، منكب اللي هو إيه ما بين الكتف والعضد، والأصابع حذاء إيه الأذن، الأذن في ناس يلزقها في الودن يعمل كده، وده مش وارد، يعني في واحد بيعمل كده، وفي حركات تانية بيعمل كده ما ينفعش، هي بحذاء الأذن لا يمسك الودن ولا يلتقى في ودن، بحذاء الأذن أو بحذاء المنكبين، لا ما فيش لفظ لا، بحذاء ما يلمسش لحد. صلوات الله وتسليماته عليه. قال إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه، فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذى بهما أو يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه، وقال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل أعلاها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا جمع بين الرأيين. وكان يستفتح الصلاة بدعائه صلى الله عليه وسلم مرة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدم. ده بعض دعائه للاستفتاح بعد التكبير. وتارة يقول صلوات الله وتسليماته عليه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا، هو يقول عليه الصلاة والسلام وأنا أول المسلمين، وإحنا نقول إيه وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها أو سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك سعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك أتوب إليك. كلام شرحناه قبل هذا، شرحناه في درس وشرحناه في خطبة. وهذا الدعاء فيه يعني راه الإمام مسلم، ولكن بعض المعلقين على هذا الحديث قالوا الحديث بيقول كان عن سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه كان إذا قام إلى الصلاة قال كذا، بعض العلماء قالت إذا قام قبل التكبيرة ولا بعد التكبيرة، لكن ابن القيم على أنه لم يقل شيء قبل التكبيرة وكان يقولها بعد الاستفتاح، ولكن يعني الحمد لله جزى الله عنا أهل العلم كل الفضل وكل الخير. وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وده غالبا كان في قيام الليل عندما يقوم للصلاة عليه الصلاة والسلام. وتارة يقول أيضا اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، الحديث اللي بنبدأ فيه معروف. وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس أنه كبر ثم قال ذلك، في بعض طرقه أنه كبر ثم قال هذا الدعاء اللهم لك الحمد أنت طيب. وتارة يقول بعد تكبيرة الإحرام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة. سبحان الله بكرة وأصيلة، يكررها سبحان الله بكرة وأصيلة. اللهم أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. صلوات الله والسلامات على سيدنا محمد. ما فيش طبحنا يا رب احنا بين عبادك لا تطبحنا. كان بيقولها واحد في الجامعة عليه رحمة الله الفاجر بالذات، يقول الأول موقف صلاة الصبح اللهم صبحنا وربحنا ومن بعد تكبيرة الإحرام، والله مش حافظ غير كده، صبحنا وربحنا ومن عبادك لا تطبحنا. هو احفظها من جدته ولا من جده ورحم الله الجميع. وروي أنه كان يستفتح بالاستفتاح المعروف، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ذلك أهل السنن على أنه ربما أرسل، أي الحديث مرسل، والأحاديث التي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين يؤم، وكان يجهر به ويعلمه الناس. وقال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، تمسك به الإمام أحمد ما روي عن عمر. ولو أن رجل استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا، أي واحد من دول تستفتح به حسن إن شاء الله. لكن الإمام أحمد اختار بالذات إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجاب مبررات من قيم مبرر واثنين وثلاثة وأربعة، لكن يعني أعتقد معظم الناس تقول هذا الاستفتاح. بيقول إن الكلمات دي أولا هي أفضل الكلام بعد كلام الله، سبحان الله والحمد لله، لا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير. ثانيا إنها ثناء على الله، قال لك والثناء على الله أقوى من الدعاء نفسه، أفضل من الدعاء. ثم أحيانا يبقى فيه ثناء، الثناء معناه تمجد الله وتذكره بما فيما يليق من صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى جل شأنه. ويجوز أن تجمع بين الثناء وبين الدعاء، ومعظم الأدعيات النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ بالثناء على الله، واللي سمعناه ده كله بعد ما يقول الثناء على الله بيدعو، وزي دعاء تاج الاستغفار يبدأ بالثناء على الله ثم يدعو. ومعظم الأدعية اللي بنبدأها بالثناء على الله ثم الدعاء. لكن هو بيقول لك عشان سبحانك اللهم وبحمدك أولا سهل يسير الحفظ، ثانيا ثناء على الله، والثناء على الله أفضل الكلام بعد كلام الله بعد القرآن يعني، ثالثا أنه أفضل من الدعاء نفسه، لو اقتصرت عليه وأثنيت على الله يؤجرك عليه أفضل من أجرك أجره لك على الدعاء. وذكر عشر أوجه، لكن سبحان الله العظيم وبحمده. وقال لك أيضا أن أنت لما تقول وجهت وجهي أو أني عبدك بتتكلم إيه بالعبوديتك، أما يقول سبحانك اللهم بتتكلم بربوبيته، يقول لك والكلام عن ربوبيته أفضل عن الكلام عن عبوديتك لا شك، فإن جمعت بينهما ذاك الأفضل. اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصية في بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاءك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدي قاعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. بتكلمت بالثناء على الله بربوبيته وبعبوديتك لله، استشعرت ضعفك وافتقارك إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بالفاتحة، يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها تارة ويخفيها تارات أخرى عليه الصلاة والسلام. والشيخ بيقول إن لو كان جهر بها دائما على الدوام كان يعني اشتهر ذلك بين أصحاب رسول الله وبين الخلفاء الراشدين، وكانت قراءته مدا مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. وإحنا قلنا المد يبدأ من حركتين ثم أربعة ثم خمسة، مش لازم جايه 18 700 715 ما ينفعش، طب ما حدش بيمد 700، في ناس بيزيد على 6 في المد في القراءة ما ينفعش يعني. وبعدين القراءة لما تكون على حركتين على أربع تبقى أيسر وأهون وتخلي الإنسان يتابع القراءة بدل ما ينشغل بالإيه المد ودن تروح مع المد. وساعات الواحد يشعر ان المد بيطلع في الهمايك الهور الخارجي ويسيب الدم ويمشي صوت الممتد ممكن يسيب الواحد يحس انه طالع في الهور الخارجي مش طالع في الود مش احلى الود. انما لما يكون القراءه يعني الوسط الحمد لله رب العالمين وده المد يعني يمد تفهم على انها حركتين برضك يمد مدا يعني ما يصفهاش خطف زي ما سعد بعض القراء يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين برضه مش مطلوب كده لا لان يمد عشان السكون سكينه والسكون راحه ده معنى السكون والوقف معناها تنفس وراحه يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جمال اذا وصل اربع لا حرج انما تبداش مبالغه بحيث تبقى نغمه محببه الى نفس القارئ قبل ما تكون سنه وهدي من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته يقف عند كل آية ويمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. فإن كان يجهر بقراءته يجهر بها أحيانا رفع بها صوته مش بنفس المستوى لما رفع بها صوته وقالها من خلفه يعني يقرأ في الجهرية يقول آمين بحيث يسمعه من خلفه. وكانت له سكتات سكتتان سكتة بعد بين التكبير والقراءة. وعنها سأله أبو هريرة فذكر أنه يثني على الله فيها واختلفت الثانية فروي أنها بعد الفاتحة يعني ما بين يقرأ الفاتحة وينتظر يعني الأول تكبيرة الإحرام وينتظر عشان يقول الاستفتاح سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم يسكت ثم يقرأ السورة. وفي سكتة ثالثة هو قال لك هنا فيه هل هي السكتة بين الفاتحة والسورة أم بعد السورة وقبل الركوع. طبعا بعد السورة وقبل الركوع بيبقى وقفة يسيرة جدا بحيث يعني يلتقط فيها النفس الإنسان يعني. يقول ولم يكن يصل القراءة بالركوع. ودي أحيانا بعض الناس يخطئ يدوب يختم القراءة يروح إيه تكبيرا إن شأنك والأكثر الله أكبر إن شأنك والأكثر انتظر هنيها ثم يكبر تكبيرا للركوع عشان ما يلتحقش ما لا يلتصق بالركوع بالقراءة. ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام سكت بقدر إيه دعاء الاستفتاح. والثانية قيل إنها لأجل قراءة المأموم يعني بعد الفاتحة ينتظر لكي يقرأ المأموم الفاتحة فعلى هذا ينبغي تأويلها بقدر قراءة الفاتحة مش عشان يذاكر السورة التي بعدها يقعد الأول يخلي واحد نفسه يروح فين ده عليه يحيي قلتاه ولا إيه لا يقرأ على يعني كان ينتظر على قدر قراءة الفاتحة. يقرأ إيه كان يقول بقيت بقيت ركن ما يحصلش أبدا ده قام أوجه اللي يقرأ الفاتحة مرتين إيه وإذا كان عاوز يكسر الوقت شجر يجيب الوقت بنفسه بس قد ما أخذ وقت في قراءة الفاتحة يدي وقت للمأموم وغالب المأموم بيقرأ تبقى سرية بتاخد وقت أقل لا هو بقدر الفاتحة وما يقرأش لا ما يكررش فتحة لا ما يشرحش إنما يترك فرصة للإمام ليقرأ الفاتحة للمأموم بارك الله. وأما السكتة الثالثة فللراحة والنفس بعد قراءة السورة ليستريح يتنفس فقط عشان حضر إيه يوالي بعد ذلك بالركوع يقوم يستريح فيه. وهي سكتة لطيفة فمن لم يذكرها في الأحاديث يعني وفي وصف صلاة النبي فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة أي في الرواة في الأحاديث، فلا اختلاف بين الروايتين. وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن فصيل، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه وسمرة وابن جندب، وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة عن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث فإذا فرغ من القراءة سكت، والأمور واضحة إن شاء الله. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا، وستأتي بيان قراءاته صلى الله عليه وسلم سورة بسورة أو بعض النماذج من السور التي قرأها رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد، والله أعلم ورسوله.